من نار حبي وأحبك وأخبيك. ولا عمليه وياك، ولا عمليه ويا قلبي، حيرت قلبي معاك وأنا بداري وأخبيك. Thank you.

بفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبقى بفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبقى بفكر في اللي جرالك واللي جرالي وأقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم وأقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عينيا راح يتكلم وأقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم فكر في قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني، قسمتك بيني بيني وبين روحي. حرماني. قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وقسمتك تاني. الصعب على روحي تطوعني ليزيد حرماني. أفضل أحبك من غير ما أقولك، هفضل أحبك من غير ما أقولك، هفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي حير أفكاري، هفضل أحبك من غير ما أقولك. إيه اللي على هوايا المداري، ولما يرحمني قلبك ويبان لعيني غواك، هواك هواك، وتنادي علي انشغل بك وروحي تسمع احكي لك عني في قلبي ارض اشكي لك من نار حبي وابقى احكي لك عني في قلبي